وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا لا عليهم يخرون للأذقان سجدا إن الذين أوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وبالقصد أنزلناه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إلا كان وحد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا قل ادعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في قولوا بين ذلك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وابتغ بين ذلك سبيلا ولا قل الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ولم يجعل له عوجا قيما ولم يجعل له صدق الله العظيم.